الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل ويقول: شخص توضأ ومسح على الجوربين وصلى الظهر والعصر ثم تذكر أنه لبس الجوربين أنه لما لبس الجوربين لم يكن على طهارة، فهل عندما يعيد الصلاتين يؤذن ويقيم لكل صلاة، وهل يأتي بالأذكار لكل صلاة؟ وجزاكم الله خيرا. أقول جوابا على هذا السؤال: هذا الشخص الذي صلى الظهر والعصر وقد مسح على جوربيه ولم يكن لبس هذين الجوربين على طهارة، فإن طهارته وصلاته لا تصح، وعليه أن يعيد الصلوات التي صلاها من غير طهارة. وإذا أعاد الظهر والعصر فإنه يقيم لكل منهما، أي يقيم للظهر ويصليها، ويقيم للعصر ويصليها. وإذا أذن لهما أذانا واحدا قبل أن يقيم وأن يصلي الظهر فهو حسن، إذن إن أذن أذانا واحدا ثم أقام لكل صلاة فهو حسن، وإن اكتفى بالإقامة لكل صلاة فهو جائز. وهل يأتي بعد تلك الصلاتين بذكرين لكل صلاة منهما، أم يكتفي بذكر واحد؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يكتفي لهما بذكر واحد، لأنهما صار كصلاتين المجموعتين، والله تعالى أعلى وأعلم.